بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. وهذا لقاء جديد يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى، شارحا لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. في مستهل هذا اللقاء وكالمعتاد نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا حقيقة في خاتمة القاعدة 16 بعد 100، وكنتم أحسن الله عليكم تتكلمون في مسألة بلوغ الصبي أو عتق العبد وهو محرم قبل فوات وقت الوقوف. تفضلوا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المثال هو بلوغ الصبي وعتق المملوك، كما تقدم في العبادات التي هي فرع عن القاعدة. هذه العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها، وهذه فيها خلاف، هل يكتفى بحصول الشرط في أثناء العبادة؟ القاعدة أن العبادة لا تصح إلا بأن يكون الشرط موجودا قبل الدخول فيها، لا بد أن يكون الشرط موجودا. لكن هنالك مسائل دلت، جاء ما يدل من السنة على أنه يكتفى بحصول الشرط في أثنائها. أشرنا إلى قضية صوم المتطوع وأنه يصح نيته في أثناء النهار. والمثال الثاني بلوغ الصبي وعتق المملوك، وتقدم الإشارة إلى هذا، وأنه لو أحرم الصبي أو أحرم المملوك بالحج ثم بلغ الصبي أو الجارية أو عتق المملوك قبل طلوع الفجر من يوم النحر، قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وكان قد أحرم، هل يصح حجه أو لا يصح؟ يصح حجه، يكون فرضا ويسقط عنه عن الصبي حجة الفرض، ويسقط كذلك عن الصبي حج الفرض، كذلك أيضا عن المملوك. الجمهور على ذلك وأنه يسقط عنه، وذهب مالك بن المنذر وجماعة من العلم لأنه لا يسقط الحج عنه ولو أنه أدرك وقت الوقوف قبل طلوع الفجر. قالوا إن هذه العبادة إن عقدت في حقه نفل، هو لما أحرم بها كان قد أحرم بها نفلا. أرأيت؟ وقالوا إنه لا يمكن أن ينعقد الحج في أوله نفل وفي آخر فرض. أرأيت لو أن إنسان صلى مثلا 4 ركعات، صلى 4 ركعات أو أراد أن يصلي 4 ركعات، ثم تذكر في أثناء الصلاة في الركعة الثانية أن عليه فرض الظهر 4 ركعات، هل نقول ينوي في الركعة الثانية أن صلاة الظهر وتجزئه؟ قالوا لا تجزئ، وهذا محل اتفاق، لأن لا يجوز بناء أن يبنى الأكبر على الأصغر، لا يتحمل أن ينوي ويبني الأكبر على الأصغر وهو بالنية الفرضية على نية النفل. هو لو شرع فيها بنافلة، ثم تذكر أن عليه فرض فنواها عن هذا، فنقول لا يصح، هذا محل اتفاق. والجمهور قالوا يصح، وقالوا إن هذا ليس محل القياس، لأن القياس في هذا في باب العباد هنا مردود، لأن دلت السنة في باب الحج على أنه يمكن أن تتحول النية بعد الفراغ، والشارع الحكيم له يتصرف، وهذا لا أمثلة في الحقيقة لا يمكن سردها الآن خاصة في باب الحج. وسبق نشرنا في درس مضى في بعض القواعد أن الحج خصوصا ممكن تنقلب النية بعد الفراغ من العمل، ممكن تنعقد النية نفل وينقلب العمل بعد الفراغ منه إلى فرض. وأشرنا إليه في مسألة، لعلك تذكر مسألة طواف القدوم، لو أن إنسان جاء محرم مفرد أو قارن طاف للقدوم وسعى للحج ثم سألنا عن الأفضل، قلنا للتمتع، قال كيف أفعل؟ قلنا تتحلل أن تحلق رأسك أو تقصر وتحرم بعمره. قل طيب أنا أحرمت الحج، أحرمت بالحج وطفت للقدوم، والقدوم طواف السنة عند الجمهور، ثم طافه طواف قدوم على أي حال، وسعى سعي لماذا؟ سعي حج. نعم يا شيخ، ذاك طواف سنة وللقدوم، وهذا سعي حج. نقول ينقلب طواف القدوم إلى طواف عمره، وسعي الحج إلى سعي عمره. فإذا كان ينقلب بعد الفراغ نقول أيضا في باب العبادة في باب الحج الأمر أيسر، وهذا من رحمة الله لأن الحج ليس كغير العبادة فسهل الشارع فيه من رحمة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لو أن إنسان مع ابنه أو مع بنته وأدركت الحج وبلغت أو بلغ الصبي في يوم عرفة نهار عرفة أو ليلة النحر قبل طلوع الفجر، قال هل يصح؟ نقول نعم يصح وتسقط عن حجة الإسلام، تسقط عن حجة لأنه أدرك وقت الوقوف وهو مكلف ولهذا في حديث ابن عباس بيّن ذلك أنه لا يصح من الحج أنه لا يكون الحج واجبا إلا بعد البلوغ، وهو أدرك وقت العبادة بعد البلوغ. ثم نقول إن هذه العبادة وعبادة الحج أي مكلف يدركها في وقتها قبل طلوع الفجر فإنه يعتبر مدرك، ليست محددة وقت مثلا ليست كالصوم مثلا من أول النهار إلى آخر طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو مثلا صلاة محددة بركعات، لا. والحج عرفة، من أدرك عرفة ليلا أو نهارا فقد قضى حجه، تم تفثه وقضى حجه. شوف يقول النبي عروة المضرس باللام الطاهري صحيح رواه الآن السنة أربع بإسناد صحيح، من أدرك حجه عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، أي إنسان يدرك عرفة قد أدركها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وهذا المثال المراد به فيما إذا أدرك عرفة وكان قد دخل في الإحرام، يعني يراد بهذا المثال إن كان قد أحرم بنية النفل. لكن لو أن إنسان صبي ما أحرم بالحج أبدا ثم يوم عرفة بلغ وهو ما بعد أحرم بالحج، قال أنا أريد أن أحرم بالحج، أنا بلغت اليوم أريد أحرم بالحج، هذا وقد فات وقت الوقوف فات النهار وأدرك الليل، هذا يصح حجه بالاتفاق. إنما الكلام والخلاف فيما إذا أحرم وهو مسألة أن طرفها الأول كان عقد نفلا وطرفه الثاني عقد فرضا فاكتفي بحصول الشرط في بعضها. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا وذكرها في الأصل رحمه الله، وهو ما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، فالواجب عليه يختار منهن أربعا، فإذا اختار أربع فإنهن يكن زوجات وينفسخ نكاح البواقي طيب العدة الآن هل تثبت، هل تبتدئ من حين إسلامه أو تبتدئ من حين الاختيار؟ منهم من قال يعتبر الطرف الأول وهو الإسلام، ومنهم من قال يعتبر الطرف الثاني وهو الاختيار، لأنه وقت هو الوقت الذي يثبت، نعم يعني يثبت به النكاح الأربع وفسخ للبقية. على قولين، والذين قالوا إنه لا يكون بعد الاختيار قالوا لأن لا يمكن فسخ النكاح إلا في هذا الحين. نعم وعلى هذا يعني يتوجه القول الثاني أحسن الله عليكم. نعم هو الأظهر، لأن في الحقيقة قبل الاختيار لأن قبل الاختيار الجميع سواء في الحكم، وما دمنا سواء في الحكم فلا يمكن أن يكون يقال إنه تنعقد العدة في حقهن في بعد في حين إسلامه. ثم نقول أن الصحيح أن العدة في حقهن حكم الفسوخ، ليست عدة معنى أنه يثبت بأن ثلاث حيض، وإن كان الجمهور يقولون كل فرقة في حال الحياة فإن حكم عدة الطلاق، لكن هذا حكم الفسخ، فالمقصود من براءة الرحم فيكتفى فيه بحيضة إن كانت من ذوات الحيض. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ننتقل الآن إلى القاعدة 117 بعد 100. قال المؤلف: كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر، فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق أو جانب الوقوع في المسألة؟ قولان: إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعا فيلغى ويتفرع على ذلك مسائل. نعم، هذه إذا وجد عندنا عقد معلق بعقدين ويختلف الحكم كما ذكر مصنف رحمه الله، فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق أو جانب الوقوع، لأن وهذا الحقيقة للشبه بالعقائد التي قبلها، وهي من استند تملكه إلى سبب مستقر، لأن لها طرفين، طرف متقدم وطرف متأخر. وسيأتي في مسألة الوصية فيما إذا أوصى لإنسان، وهو حال الوصية مثلا تصح له الوصية، ثم بعد عند الوفاة لا تصح الوصية له، هل نعتبر الوصية حال وقوعها أو حال أو يعني حال وقوع، أو نعتبر بالطرف الآخر حال العقد أو حال التعليق؟ يعني إذا عقد في وقت له الوصية وأثبت له الوصية، ثم عند وفاته تبين أنه في الحقيقة وارث، ما تصح الوصية، لا تصح الوصية، هل نغلب هذا الجانب أو لهذا الجانب؟ هذا يتفرع عليه مسائل يأتي الإشارة إليه. نعم. قال: منها الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس، والمذهب أن الاعتبار بحال الموت. نعم، المذهب الاعتبار بحال الموت، فإن كان حال الموت وارث فلا تصح للوصية، وإن كان حال الموت غير وارث فتصح للوصية. وهنا مثال يبين، فلو أن إنسان أوصى لثلاثة إخوة، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الآن لمن تصح له الوصية؟ ثلاثة إخوة، عندنا أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الوصية تصح لمن؟ الشقيق. هل تصح للوارث؟ من الوارث من هؤلاء الآن؟ الشقيق. أخ الشقيق وارث. نعم. والأخ لأب وارث. الأخ لأب، الأخ لأخ الشقيق، الأخ الشقيق يحجبه لأنه أقوى منه. نعم حسن. يحجبه فلا يرث. نعم. والأخ لأم وارث لأنه توفر شرطه ويرث السدس لانفراده وعدم الأصل الوارث بالذكور وعدم الفرع الوارث. نعم. والأخ الشقيق وارث. إذن فإذا أوصى لهؤلاء الثلاثة، نعم حسن مالي، أوصى لكل واحد الثلث، قال لهذا لأخي الشقيق التسع، ولأخ لأب التسع، والأخ الأم التسع، يعني ثلث المال فرقه بينهم. وخص في هذه الحال إذا توفي تثبت الوصية للأخ الأب للأب. لماذا؟ لأنه غير وارث. فنصيبه في الوصية، نصيبه في الوصية، ولا تصح الوصية لأخ الشقيق ولا لأخ الأم، لأن النبي قال لا وصية لوارث. طيب، هذا المثال ذكر الصاحب المغني رحمه الله مثال حسن. لو أنه أوصى لهذه الثلاثة في حياته وليس له ولد، حال الوصية ليس له ولد، تجري على ما تقدم، أليس كذلك؟ لكن ولد له ولد ذكر ومات عن الولد الذكر، لمن تثبت الوصية؟ تثبت للشقيق. الآن تثبت للشقيق وللأخ لأب وللأخ للأم، لأن إذا لم يرث الأخ الشقيق فالأخ لأب من باب أولى. فإذا سقط الأخ الشقيق بالابن فسقوطه، فإذا سقط الأخ الشقيق بالابن فسقوط الأخ لأب من باب أولى، كذلك أيضا الأخ لأم من باب أولى، الجميع ساقطون بالولد الذكر، لأنه يسقط جميع يعني الحواشي. هذا الولد يسقط الإخوة يا شيخ أم أنهم يرثون؟ لا ما يرثون. لكن الآن تصح الوصية لهم، وصيتهم صحيحة. نعم. مع أن حال الوصية، نعم، حال الوصية ما تصح إلا للأخ لأب. نعم. ومع ذلك الآن صحت الوصية للجميع، فلم نعتبر، اعتبرنا الوصية بحال عقدها وإلا بحال ثبوتها، حال ثبوتها. نعم. ووقوعها. نعم. وهو الوفاة. نعم. لأن حال الوفاة موجود له ولد ذكر، ولد ذكر، فصحت الوصية للجميع، وأعطينا كلا مما وصي، سواء كانت وصية معينة أو أنه أوصى للجميع مثلا بالثلث. الحالة الثالث لو أنه أوصى لهؤلاء كما تقدم، أخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، ثم ولد له ولد أنثى، بنت، في هذه الحال من الوارث؟ أن عندنا الأخ الشقيق وأخ لأب وأخ لأم، عندنا الوارث الأخ الشقيق وحده، ألحقوا الفرائض بها، فما بقي في لأولى رجل ذكر. أخذت البنت نصيبها اللي هو النصف، بقي عندنا النصف يكون الأصل أن يكون للأخ الشقيق لأنه أولى رجعه. الأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق، والأخ لأم يسقط بالبنت لأنه لا يرث مع الفروع مطلقا، الفروع الوارثين سواء كان ذكورا ذكورا أم إناثا لا يرث معهم. في هذه الحال نقول لكن ننتزع الثلث إذا كان قد أوصي به، إذا كان قد أوصي به مثلا لواحد من هؤلاء. فالوارث الآن، الوارث عندنا من؟ الأخ لأم والأخ الشقيق. فإذا أوصى مثلا مثل ما تقدم للأخ الشقيق بثلث الثلث، والأخ لأب بثلث الثلث، والأخ لأم بثلث الثلث، بثلث الثلث، في هذه حتى تصح الوصية للأخ لأم والأخ لأب لأنهم غير وارثين، لأنهم غير وارثين. فاعتبرنا الوصية في حال الموت، في حال الموت لم نعتبرها في حال عقدها، لكن اختلفوا في بقية الثلث يعني في رجوعه إلى الموصى لهم أو يرجع إلى الورثة. لكن الشأن في مسألة الوصية وهي كما الوصية لمن هو في الظاهر وارث، لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث، أو بالعكس يعني إذا كان في غير وارث، إذا أوصى مثلا إنسان لأخيه، أوصى للإنسان يعني هو في الظاهر غير وارث مثل ما تقدم معنا، أوصى لأخيه الشقيق وهو ليس له من يحجبه، ثم بعد ذلك ولد له ولد ذكر، فالاعتبار بحال الوفاة، ولأن الوصية معتبرة في هذا الوقت. ولماذا؟ لأن في الحقيقة قبل الوفاة لم يثبت للوصية حكم، لأن الموصي يستطيع الرجوع فيها ولم ينعقد بها شيء، وإنما يثبت سببها ويستقر سببها بالموت، ووقت استقرارها هو وقت الحكم بها. فننظر في وقت الاستقرار هل هو وارث ولا غير وارث، إن كان غير وارث صحت له الوصية، إن كان وارث لا تصح له الوصية. نعم هذا هو. أثابكم الله فضيل الشيخ. أنا بيودي حقيقة في عجالة شيخ أن تتحدث عن علم الفرائض وأهمية هذا العلم يا شيخ أحسن الله إليك في حياة الناس، وهل هو فعلا أول العلوم التي سيفقدها الناس؟ هذا ورد في خبر في ضعف، لكن علم المواريث من أهم العلوم في قسمة الأموال ومعرفة نصيب الوارثين. ولهذا قالوا أنه في الأثر يروى أنه نصف العلم، قالوا لأن الأحكام متعلقة بالوارث أو بالموروث أمران، أمر أو قسمان، قسم يتعلق به في حال حياته وقسم يتعلق به في حال وفاته، فهو نصف باعتبار حال حياته والنصف الثاني باعتبار حال وفاته. هو من أهم العلوم في معرفة المواريث والأنصبة والحساب وقسمة المواريث. وهذا العلم كما قال بعض العلم ينسى، يعني يحتاج إلى مذاكرة ويحتاج إلى مراجعة لمعرفة الشروط، شروط الوارثين وأحكام الورثة، وهو من العلوم الشريفة المهمة التي ينبغي العناية بها ومدارستها، وفيه من الفضل العظيم حينما تقسم فريضة لأهل المواريث الذين يسألون عنها. نعم نعم أحسن الله عليك. لو سأل أحد الطلبة الذين يرغبون في دراسة هذا العلم عن أفضل المتون التي يريد المبتدئ أن يبتدئ بها، فبماذا تنصحونه أحسن الله إليكم؟ هو فيه من أفضل المتون متن الرحابية، متن الرحابية هو من هو المتن الذي يدرس وهو الذي يقرر وهو الذي يدرسه طلاب العلم مع شروحه. وكتب الفرائض ما شاء الله أقول كثيرة جدا، وفيه وفي أبواب الفرائض متون وكتب كثيرة مبسطة وسهلة فيه. ومن الكتب المشتهرة كتاب للشيخ بن باز رحمه الله، وكتاب للشيخ عثيمين رحمه الله، وكتاب أيضا للشيخ صالح بن فوزان أيضا كتاب جيد، وكتب وكذلك كتب أخرى في هذا الباب يعني اعتنت ببيان هذا العلم وبيان أحكامه. والمتن المتقوى المنظومة التي ذكرت وهي منظومة الرحبية هي من أفضل المنظومات ومن أيسرها ومن أسلسها، وعليها شروح وعليها حواشي. نعم. وفي متن البرهانية أيضا متن أيضا وهي أقل من الرحبية وعليها شروح. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. نعود إلى كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه، يقول: ومنها إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجب في مرضه، فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال على وجهين؟ نعم، كذلك أيضا إذا علق عتق المملوك في صحته بشرط فوجد في مرضه، فنعلم أن الإنسان إذا في حال مرضه، المرض المخوف، يكون تصرفه في الثلث ولا يتصرف فيما زال ثلث. وقالوا إنه إذا وجد سبب، يعني سبب من أسباب أو سبب قريب من أسباب الوفاة، أو يعني معنى أنه مرسمونه مرض المخوف، ففي هذه الحالة الدنيا رخصت عند المكلف وضعف، فربما بادر إلى الصدقة، وربما بادر إلى الواقف، وربما بادر إلى الهبة والعطية. فالشارع الحكيم بين أنه في هذه الحال ليس له التصرف إلا في الثلث. فلو أنه اعتق عبده المملوك في صحته بشرط، لو قال مثلا إذا جاء فلان فأنت حر، أو إذا وجد هذا الشيء فأنت حر، وهو حينما علقه كان في حال صحته، فهل يعتق من رأس المال أو يعتق ثم وجد هذا الشيء كما تقدم في حال مرضه، مرض السيد الشرط، هل نقول إننا نعتبر وقت التعليق وهو وجوده في حال الصحة فيعتق من جميعنا؟ فلو كان هذا المملوك يعادل 3/4 المال، نعم، المال يعني يفوق الثلث، أو نقول إنه يعتبر حال المرض لأنه وجد المعلق عليه حال المرض، فلا يعتق منه إلا مقدار الثلث، فيستسعى في الباقي أو ما أشبه ذلك، معنى أنه يتبعض فيه على وجهين. لكن نعلم أن هذا الخلاف كله فيما إذا كان هذا ليس من فعله، أما إذا علق على أمر يكون من فعله، مثل يقول إذا قدمت من البلد الفلاني، أو إذا مثلا أنا فعلت هذا الشيء وهو باختياره فأنت حر، فحصل مرضه فعل في وقت مرضه وكان باختياره، أو اختار أن يفعل هذا الشيء وقت مرضه، ففي هذه الحال يعتق من الثلث لأن هذا الفعل باختياره. وهذا يبين لنا أن مسألة التبرع والعتق في حال المرض ينبغي العناية بها، ولهذا كما سبق أجرينا العطية والهبة مجرى الوصية في أنها تكون في من الثلث، وهذا من رحمة الله، لأن الإنسان في حال مرضه شدة المرض ترخص عنده الدنيا، فربما إنسان يكون عنده أموال طائلة كثيرة ثم ينزل به الموت، فعند ذلك يتصدق ويعطي ويهب، فهذه الهبات والعطيات في حال مرض الموت المخوف يكون حكمها يكون تنفذ من الثلث، وحتى ولو كانت عطية، ولهذا جعلوا العطية كالوصية في بعض الأحكام، يعني العطية في مرض الموت كالوصية، يعني أنها من الثلث. كذلك في الأجر الإنسان لما اشتد به المرض قال: ترى أعطيت فلان كذا وتصدقت على فلان كذا، تصدق فيها، ولهذا يعني أفضل الصدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث هريرة: أفضل الصدق أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح نقول: قلت لفلان كذا ولهم كذا وقد كان لفلان. ولهذا مثل الذي يعني يعطي في حال ماضي كالذي يهدي إذا شبع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عند الترمذي وغيره: لأن يتصدق أحدكم في حال صحته وحياته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته بمئة درهم. لماذا؟ لأنه وقت الصحة وقت الشح بالمال ووقت الظنة بالمال وجمع المال. فلهذا كذلك أجرينا هذا المسألة، وهي مسألة العتق، وأنه في هذه الحال إما أن يعتقه في حال المرض مرض الموت فلا ينفذ إلا من الثلث، أو يكون اعتقه وعلقه بشرط يكون من اختياره فلا يكون إلا من الثلث. أما إذا علقه بشرط ليس من اختياره وهو شرط معلق، ثم وجد الشرط فهذا قالوا إنه يعتق من يعني من جميع المال، والمذهب المقدم عنده أنه يعتق من الثلث، والمسألة كما تقدم فيها خلاف. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال: أو علق طلاق امرأته على صفة فوجدت في مرضه. كذلك أيضا مسألة الطلاق، الإنسان إذا طلق زوجته فالطلاق إن كان في حال الصحة فإنها لا ترث، وإن طلقها في حال المرض وكان المرض غير مخوف فكذلك أيضا يكون لا ترث، وإن طلقها في مرض مخوف فإنه متهم بقصد حرمانها، بقصد حرمانها، وإذا اتهم بقصد حرمانها فإنها ترث، ترث منه. والمذهب يقولون ما لم تتزوج أو ترتد، يعني ما لم تتزوج أو ترتد، فلو أن إنسان طلق امرأته في مرض موته وبانت منه، كانت آخر التطليقات الثلاث مثلا ثم أو نحو ذلك ثم توفي، قالوا إنها ترث منه، يعني حصل طلاقه قبل وفاته لكنه في وقت اتهم، قالوا إنها ترث منه، وهم قيدوه قالوا ما لم تتزوج أو ترتد. وش العلة؟ قالوا إذا تزوجت ما يمكن، لو أن إنسان مثلا طلق زوجته في مرض موته طلاق وبانت منه، بانت منه ثم خرجت من العدة وهو حي حتى الآن ما بعد مات، ثم تزوجت زوج ثاني، تزوجت بعد خروجها من العدة، ثم مات زوجها الثاني زوجته ترثه، ثم بعد ذلك مات زوجها الأول، زوجها الأول مات بعد زوجها الثاني، تأخرت وفاة ذاك المريض مرض الموت تأخر، وما قع الفراش مرض المخوف تأخر. فالمذهب يقولون ما ترث من الزوج الأول، ترث من الزوج الثاني، أما إن لم تتزوج فإنها ترث. وش العلة؟ قال لا يمكن أن ترث من زوجين، مرأة ترث من زوجين، ومن خالف قال العلة موجودة، وش المانع أنها ترث منه؟ لأنه متهم بقصد حرمانه، أما إذا ارتدت فقالوا إنه من شرط إرثها منها هو الإسلام. فلهذا قلنا إنه إذا علق في هذه الحال على الخلاف، فإذا علقه ثم وجد الصفة في مرضها مثل ما تقدم في عتق المملوك، في عتق المملوك هل ترث من هل ترث أو لا ترث، لكن ينبغي أن يعلم إذا كان طلاقها في مرض موته وكان هذا الطلاق، وكان هذا الطلاق يعني ممكن أن يكون الطلاق في مرض الموت المخوف ولا ترث، ولا ترث منه. مثاله كما لو مثلا طلق زوجته، لو قال لزوجته أنت طالق وعلقه بصفة كما تقدم، علقه بصفة قال إذا جاء فلان فأنت طالق، أو إذا حصل هذا الشيء وانطلق، فهذا الحصول إن كان باختيار منه فإنها ترث بلا إشكال، وإن كان بغير اختياره، بغير اختياره شرط معلق ولا حيلة فيه، إنما وجد في هذا الوقت وافق مرض موته فإنها أيضا لا ترث منه. وكذلك أيضا لو مثلا كان الطلاق بطلب منها في مرض موته بطلبها فإنها أيضا لا ترث منه، على هذا المعول عليه أن يكون القصد هو الحرمان، ويظهر ذلك بالدلائل والقرائن، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. في الحقيقة بنهاية الكلام على القاعدة 17 بعد 100 ينتهي وقت هذا البرنامج، ونبتدئ بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بالقاعدة 18 بعد 100. الشكر الجزيل لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، وأن يمد في عمركم على طاعته، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبة المستمعين الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، كنا فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني، نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.